السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن درسنا اليوم في العقيدة في كتاب الإيمان الكبير للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكنا نتكلم على مسألة أن من يعين على شيء فإنه يحصل أثر ذلك، سواء كان إعانة على الخير أو إعانة على الشر. وتكلم المؤلف رحمه الله على إعانة الظلمة على ظلمهم، ولو أنه يصلح لهم دواة أو يبري لهم قلما. ثم قال: ومنهم من كان يقول من يغسل ثيابهم من أعوانهم هم، فإن المعين على البر والتقوى من أهل ذلك، والمعين على الإثم والعدوان من أهل ذلك، كما جاء في قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. قال: الشافع الذي يعين غيره فيصير معه شفعا بعد أن كان وترا. ولهذا فسرت الشفاعة الحسنة بإعانة المؤمنين على الجهاد، والشفاعة السيئة بإعانة الكفار على قتال المؤمنين، كما ذكر ذلك ابن جرير وأبو سليمان رحمهم الله. وفسرت الشفاعة الحسنة بشفاعة الإنسان للإنسان ليجتلب له نفعا أو يختصه أو يخلصه من بلاء، كما قال الحسن ومجاهد وقتادة وابن زيد. فالشفاعة الحسنة إعانة على خير يحبه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، من نفع من يستحق النفع ودفع الضر عمن يستحق دفع الضر عنه. والشفاعة السيئة إعانته على ما يكرهه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، كالشفاعة التي فيها ظلم الإنسان أو منع الإحسان الذي يستحقه. وأيضا قال: وفسرت الشفاعة الحسنة بالدعاء للمؤمنين، والسيئة بالدعاء عليهم. وفسرت الشفاعة الحسنة بالإصلاح بين اثنين، وكل هذا صحيح. يقول شيخ الإسلام: هذا كله صحيح، يعني أن الشفاعة تشمل هذه المعاني، وهي الإعانة على أمر من الأمور، سواء كان فعلك حسنا أو سيئا. إن كان فعلك حسنا فأنت أعنته على خير ولك أجر ذلك، وإن أعنته على شر فأنت حينئذ عليك وزر ذلك. قال: فالشافع زوج المشفوع له، إذ المشفوع عنده من الخلق إما أن يعينه على بر وتقوى، وإما أن يعينه على إثم وعدوان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة قال لأصحابه: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. رواه البخاري. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحث الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن يشفعوا شفاعة حسنة ليحصلوا على أجر فيها، فيكون لهم أجر في هذا العمل، وهم لم يقدموا إلا كلاما وإحسانا لهذا الإنسان وذكر محاسنه، فلم يكذبوا ولم يغشوا ولم يزيفوا ولم يزوروا، وإنما أخبروا عن الحقيقة. ثم قال شيخ الإسلام تمام الكلام: يبين أن الآية وإن تناولت الظالم الذي ظلم بكفره فهي أيضا متناولة ما دون ذلك، وإن قيل فيها وما كانوا يعبدون، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. فالأصل في الظلم هو الكفر والشرك بالله، لأنك عبدت من لا يستحق العبادة وتركت عبادة المستحق لها وهو الله جل وعلا. فالمشرك ظلم نفسه أشد أنواع الظلم، لأن العبادة لا تكون إلا لله وحده، وهذا عبد غيره، ما مصلحتك وما فائدتك وأنت عبدت من ليس أهلا لأن يعبد ولم يقدم لك شيء ولا يدفع عنك ضر، فلماذا أقدمت على أن تعبد غير الله وهو ليس أهلا لأن يكون معبودا، وتركت المعبود المستحق للعبادة الإله الحق؟ فهذا ظلم، والله تعالى يقول: إن الشرك لظلم عظيم، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالإنسان الذي يعرض نفسه لهذا قد ظلم نفسه وأضر بها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، يذكر فيه أحوال أقوام تعلقوا بالماديات وسخروا لها أوقاتهم وجهودهم وصارت هي شغلهم وهمهم وغايتهم. فعبد الدينار وعبد الدرهم هو الإنسان الذي يجمع المال مما هب ودب من حلال وحرام ولا يبالي أدخل عليه الدينار والدرهم من وجه مشروع أو من وجه محرم، فيأكل الربا ويأكل أموال اليتامى ويأكل أموال القمار ويتعاطى بتطفيف الكيل والوزن ولا يبالي بهذا، لأنه يعتبر هذا شطارة منه وذكاء، فهمه وغايته هو أن يحصل هذه المبالغ. هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد للمال، لأنه لا يحيد عن تحصيله ولا يخاف من الله إن حصله بوجه غير مشروع، فلم يبالي بالله ولم يقم له اعتبار، وإنما غايته أن يكسب المال. وعبد القطيفة والخميصة نوع من الأقمشة يتعلق الإنسان بها في تجارته في الأقمشة، أو أن غايته أن يهتم بلباسه وشكله ولا يبالي بعبادته لله تعالى. فأهم شيء عليه أن يظهر بمظهر جميل ويكون هيئته هيئة مناسبة، ولو كان يفوت على ذلك شيء من العبادات الأساسية. أنا أريد أن أمثل بمثال يقع في هذا الزمن مع الأسف من بعض الناس، وهم على خطر أن يدخلوا في هذا المعنى. يسمع الإنسان المؤذن يؤذن فينشغل بتجهيز ملابسه ويقوم بتصفيفها وكيها وتزيينها، حتى أنه إذا راح يظهر بمظهر الذي هو يريد، فتقام الصلاة وهو لا يتحرك. أهم شيء عليه هو العناية بهندامه ويصلي الناس. يا فلان صلوا الناس، طيب ما في مشكلة، فاتتك الجماعة ما في مشكلة، ليه؟ أنا كنت أكوي ملابسي، أنا كنت أرتب ثيابي، ما يصلح أنا أروح وأنا ثوبي ليس على الشكل اللي أنا اعتدته. أخشى أن يكون هذا ممن يدخل في عبد القطيفة وعبد الخميصة، تعس وانتكس. انتكس يعني انقلب رأسا على عقب، يعني صار أسفله أعلاه وأعلاه أسفله، نعوذ بالله من الانتكاس. وإذا شيك فلا انتقش، إذا وقع له ألم أو شيء فإن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه أن لا يساعده أحد ولا يسعفه أحد، لأن مثل هذا لا يستحق المعاونة. فدعا عليه بأن ينتكس، ودعا عليه بأنه إذا احتاج لمعاونة أن لا يعان، لأن مثل هذا ليس على حق وإنما هو على باطل. كثير من الموضات التي تعج بها مجتمعات الناس في هذا الزمن تدخل في هذا المعنى. أهم على الإنسان أن يقص شعره من ناحية ويترك من ناحية، أو أن يظهر بمظهره في الملبس متبخترا وعلاقته بالله وارتباطه بعبادته، هذه أمر ثانوي ليست هي الأساس، فنعوذ بالله من حالهم. ثم ذكر مسألة أخرى، قال شيخ الإسلام: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: ما من صاحب كنز إلا جعل له كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يأخذ بلهزمتيه أنا مالك أنا كنزك. وفي لفظ: إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه وهو يتبعه حتى يطوقه في عنقه. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وفي حديث آخر: مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه. هذا مالك الذي كنت تبخل به، فإذا رأى أنه لابد أن له منه أدخل يده في فيه فيقضمها كما يقضم الفحل، وفي رواية فلا يزال يتبعه فيلقمه يده فيقضمها ثم يلقمه سائر جسده. هذا تنبيه على مسألة جحد الزكاة. الزكاة حق معلوم لفئة معلومة من مال معلوم في وقت معلوم، وهي قدر يسير ضئيل من المال الذي بلغ نصابا تدفع لقطاع من المجتمع المؤمن تضامنا وجبرا لخواطرهم وإحسانا إليهم وشكرا لله على ما أنعم به عليك من النعم. الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم في الرقاب إلى آخر الآية. فالزكاة يجب إخراجها عند حولان الحول وبلوغ النصاب من أموال معينة من النقدين وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية ومن المكيلات والموزونات المطعومة وغيرها ومن بهيمة الأنعام ومن عروض التجارة. فيخرج الإنسان قدرا يسيرا، مثلا في النقدين ربع العشر 2.5% زكاة المال، في الغنم إذا بلغت 40 واحدة شاة واحدة، في الخارج من الأرض إذا كان يسقى بلا مؤونة العشر، وإذا يسقى بمؤونة فنصف العشر، وهذه كلها كميات قليلة بالنسبة لما أعطاك الله، فلا تضر بأصل المال، ثم هي تنمية للمال. ولهذا قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالزكاة سبب لنماء المال وزيادته وتطهيره وتطهير النفس المتصدق من الشح والبخل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الإنسان الذي يكون عنده مال فيكنزه ولا يخرج زكاته إلا جاء يوم القيامة عبارة عن ثعبان عظيم أقرع، أي ليس له شعر، فيأخذ بلهزومتيه يعني بهذا المكان يشده من حلقه ويقول أنا مالك أنا كنزك. المال الذي لم تخرج زكاته هو الآن الذي يتابعك على شكل ثعبان، يتابعك ويعذبك، وهو أنت جمعته وأخفيت إخراج قدر ضئيل منه. مثلا 1000 زكاتها 25 ريال، إذا كان عندك 1000 ريال زكاتها 25,000 ريال، الذي أعطاك 1000 ريال يستطيع أن يأخذها منك وقادر على أن يأخذ منك، لكن هو أراد أن يختبرك بهذا المال كيف تتصرف فيه؟ فهل تجود بهذا القدر الرسيل الذي هو ربع العشر؟ ربع عشر الألف مئة، وربع المئة 25. 25 بالنسبة للألف لا تساوي شيء. وفي الحديث الآخر أو اللفظ الآخر: مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه وهو يتبعه، يعني أن صاحب المال يخاف من هذا الثعبان ويفر منه وهو يتبعه حتى يطوقه في عنقه، يعني يلتف عليه في عنقه هذا المال الذي كنت تجمع. وقرأ رسولنا صلى الله عليه وسلم: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. فيوم القيامة هذا المال، هذه الدنانير، هذه الريالات، هذا الذهب سيكون ثعبان ويطوق حلقك، يعذبك، يؤذيك. فتتمنى أن لم يكن لك شيء من المال أبدا. فهل يعي الناس هذا؟ وهل يدركون هذا؟ وفي الحديث الآخر: مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه، هذا مالك الذي كنت تبخل به، فإذا رأى أنه لا بد له منه أدخل يده في فيه فيقضمها. يعني أن الإنسان إذا وصل رأى أن هذا الثعبان مستمر يطرد وراه، مستمر في الطرد وراءه، وجد وأحس بأنه أدركه فيقف ويضع يده في فيه، لأنه قد وصل إلى حال الاحتيار، احتار، فيقضم أصابعه ويقضم يده ويقضم ساعده ويقضم عضده حتى أنه يأكل جسمه بسبب ما حصل له من الموقف الحرج. فإذا رأى أنه لا بد له منه أدخل يده في فيه فيقضمها كما يقضم الفحل. المراد بالفحل هو الجمل. وفي رواية: فلا يزال يتبعه فيلقمه يده فيقضمها ثم يلقمه سائر جسده. نعوذ بالله من غضب الله وأليم عقابه. وقد قال الله تعالى في الآية الأخرى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الله تعالى ينص في هذه الآية على الذين يكنزون المال الذهب والفضة ولا يؤدون زكاتها فإن لهم بشارة من نوع آخر. البشارة عادة تكون في الشيء السار والمفرح، لكن هؤلاء على النقيض من ذلك. فبشرهم بعذاب أليم، نعوذ بالله من عذاب الله. ما هي هذه البشارة؟ يوم يحمى عليها أي الذهب والفضة في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذه في العادة من مناطق الحساسة التي يكون الإحساس الجلد فيها من أرق الأشياء وأدقها، الجبهة والجنوب والظهور، تعذيبا لهم. أنتم فرحتم بأن جمعتم هذه الأموال وجحدتم حق الفقراء فيها، وفرحتم أنكم احتلتم على الشرع وأنكم سلمت أموالكم لكم ولم تعدوا حق الله فيها، لكن هذه الأموال ستفعل بكم الأفاعيل وهو أنها ستكون نارا تتعذبون بها، فتكوى بها الجباه والجنوب والظهور، بل وهناك حرب نفسية، يقال لكم تبكيتا وإهانة، هذا ما كنزتم لأنفسكم، هذا الكنز الذي كنزتموه لأنفسكم ذوقوه، تطعموا به، تلذذوا بطعمه حينئذ بهذه الطريقة وهي الكي، فذوقوا ما كنتم تكنزون. نعوذ بالله من غضب الله. وقد ثبت في الصحيح وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جبينه وجنباه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. رواه مسلم. فأي إنسان عنده مال وهو لا يخرج الزكاة من أي أنواع المال إلا إذا كان في يوم القيامة يحمى عليه في نار جهنم فيكون صفائح فيكوى بها مراق بدنه حتى يحكم الله تعالى بين العباد في يوم الحشر ويوم العرصات يوم كان مقدار 50,000 سنة، هذا قبل دخول الجنة أو دخول النار، هذا في وقت الانتظار. نعوذ بالله من غضب الله. قال: وفي حديث أبي ذر عنه صلى الله عليه وسلم: بشر الكانزين برضف يحمى عليها برضف يحمى عليها في نار جهنم فتوضع على حلمة ثدي أحدهم ثم يخرج من نغص كتفيه ويوضع على نغض كتفيه حتى يخرج من حلمة ثدييه يتزلزل وتكوى الجباه والجنوب والظهور حتى يلتقي الحر في أجوافهم. رواه البخاري ومسلم. الرضف الحجارة المحماة على النار، هذا نوع من التعذيب للذين يكنزون المال ولا يخرجون الزكاة بهذا النوع من التعذيب، يدخل هذا المال على شكل أسياخ من الحديد مع حلمة ثديه ويخرج من كتفه، وكذلك العكس. يقول شيخ الإسلام: وهذا كما في القرآن ويدل على أنه بعد دخول النار، فيكون هذا لمن دخل النار ممن فعل به ذلك أولا في الموقف، فهذا الظالم لما منع الزكاة يحشر مع أشباهه وماله الذي صار عبدا له من دون الله فيعذب به، وإن لم يكن هذا من أهل الشرك الأكبر الذين يخلدون في النار. ولهذا قال في آخر الحديث: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، يعني أنه إذا كان مسلما ويجحد الزكاة فإنه يعذب بهذا العذاب، ثم بعد هذا يرى سبيله، يحاسب على بقية أعماله وينظر فيه هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار. يقول: فهذا بعد تعذيبه 50,000 سنة مما تعدون، ثم إن كان مما يستحق الجنة يدخلها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. قال ابن عباس وأصحابه: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. كذلك قال أهل السنة كأحمد بن حنبل وغيره كما سنذكره إن شاء الله. يعني بذلك أن الشرك الذي هو خفي في هذه الأمة يقصد به الرياء، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، الرياء. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. إنسان توضأ في بيته وجاء للمسجد ليصلي لله، ودخل المسجد وكبر تكبيرة الإحرام، فرأى شخصا ينظر إليه فحسن صلاته لأجله. تحسينه صلاته من أجل فلان هذا الرياء. الله تعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. يقول: أنا هذا العمل لا أقبله. اذهبوا لفلان وأعطوه إياه، أنا غني عن هذا الأمر، غني عن هذا التعبد، لأنه مشترك. والله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالذي يعمل عملا في العبادة لأجر غير الله لا يقبله الله، يرد العبادة كلها ولا يقبلها. وهذا هو مراد ابن عباس ومن معه رضي الله عنهم، أنه يقول كفر دون كفر، يعني أنه ليس هو الكفر الأكبر وليس هو الشرك الأكبر، وإنما هو الشرك الأصغر. الشرك الأصغر أو الرياء ما منزلته بين كبائر الذنوب؟ هو أكبر من كل الكبائر ما عدا الشرك الأكبر، أكبر من القتل ومن الزنا ومن شرب الخمر ومن السرقة، فهو جرم عظيم لأنه خلل في العقيدة، وهذا أمر لا بد أن يحذره الإنسان في كل عباداته، أن تكون أعماله لله لا يكون لفلان دخل فيها ولا لعلان حق فيها، إنما هي لله تعالى خالصة. وهذا هو الذي عليه أهل السنة. يقول شيخ الإسلام: وقد قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وفي حديث عدي بن حاتم، وهو حديث حسن طويل رواه أحمد والترمذي وغيرهما، وكان قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نصراني، فسمعه يقرأ هذه الآية، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآية، قال أي عدي، فقلت له إنا لسنا نعبدهم. قال عليه الصلاة والسلام: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: فقلت بلى. قال: فتلك عبادتهم. فهذه الذي حرمت قبلت أن الأمر الذي تعرف أنه حرام وتقرأ في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر حرام، وقال فلان من الناس إنه حلال، تقول حلال وتعمله؟ يعني أنتم تقرأون أحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فتقول: لكن فلان يقول لا بأس نأخذ الفائدة، فائدة، فائدة الربا هي ليست فائدة، هي قاصمة وقاتلة ومهلكة. فقبلت قول فلان وتركت قول الله، فهذا هو الذي يحرم أو يحل ما حرم الله، هذا هو الذي يحل ما حرم الله. أو يقول إن الزنا عبادة شخصية، الإنسان حر والمرأة حرة ولا دخل للوالد ولا للأخ ولا للزوج وليس لهم حق في التدخل، كل هذا تحريم أو تحليل ما حرم الله. فيجب على الإنسان أن يحذر من هذا الأمر ويدرك خطره. وكذلك قال أبو البختري: أما إنهم لم يصلوا لهم ولو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم، ولكن أمروهم فجعلوا حلال الله حرامه وحرامه حلاله فأطاعوهم، فكانت تلك الربوبية، تلك الربوبية. قال الربيع بن أنس: قلت لأبي العالية: كيف كانت تلك الربوبية في بني إسرائيل؟ قال: كانت الربوبية أنهم وجدوا في كتاب الله ما أمروا به ونهوا عنه، فقالوا: لن نسبق أحبارنا بشيء، فما أمرونا به ائتمرنا وما نهونا عنه انتهينا، لقولهم: فاستنصحوا الرجال، ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. بنو إسرائيل عندهم التوراة وعندهم الإنجيل، فيها الأدلة الواضحة الصحيحة الصريحة القاطعة، فيقول بعضهم لبعض: لماذا لا نأخذ بالتوراة والإنجيل؟ فيقول: لا، الأحبار والرهبان هؤلاء أعرف منا، فنأخذ ما يقولون لنا ونلتزم بتوجيهاتهم. النصوص ما تحتاج إلى شرح ولا تحتاج إلى توضيح ولا تحتاج إلى بيان، صريحة: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة. تقول: لا، ما نخرج الزكاة ولا نقوم نصلي، لأن فلان يقول ما هي لازمة الصلاة والزكاة، ما هي لازمة. فهذا هو عبادتهم. يقول ابن تيمية رحمه الله: فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن عبادتهم إياهم كانت في تحليل الحرام وتحريم الحلال، لا أنهم صلوا لهم وصاموا لهم ودعوهم من دون الله، فهذه عبادة للرجال. وتلك عبادة للأموال، وقد بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الله أن ذلك شرك بقوله لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، وقوله تعالى فهذا من الظلم الذي يدخل في قوله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. فإن هؤلاء والذين أمروهم بهذا هم جميعا معذبون. وقال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فهؤلاء الذين يحشرون هم ومعبوداتهم، المقصود به الذين يأمرونهم بعبادة غير الله أو يحلون لهم ما حرم الله ويحرمون عليهم ما أحل الله فيطيعونهم في ذلك. وإنما يخرج من هذا من عبد مع كراهته لأنه يعبد ويطاع في معصية الله، فهم الذين سبقت لهم الحسنى كالمسيح وعزير وغيرهما، فأولئك مبعدون. فالذين لا يرضون بعبادتهم كالذين يعبدون المسيح فإنه لا يرضى بعبادته، أو العزير من اليهود فإنه لا يرضى بعبادته، فهؤلاء مبعدون من العذاب ومن النار، وهؤلاء سبقت لهم الحسنى من الله لأنهم يكرهون أن يعبدوا من دون الله ولا يرضون. لكن إذا رضي الإنسان بعبادته، رضي الإنسان أن الناس يعبدونه، فإنه يدخل في هذا المعنى وهو أنهم حصب جهنم. قال وأما من رضي بأن يعبد ويطاع في معصية الله فهو مستحق للوعيد ولو لم يأمر بذلك، فكيف إذا أمر؟ وكذلك من أمر غيره بأن يعبد غير الله، وهذا من أزواجهم، فإن أزواجهم قد يكونون رؤساء لهم وقد يكونون أتباعا، وهم أزواج وأشباه لتشابههم في الدين، وسياق الآية يدل على ذلك، فإنه سبحانه قال احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فذكر الله تعالى الذين ظلموا وهم الذين أشركوا، وأزواجهم يعني أشباههم، وما كانوا يعبدونه من أصنام أو غيرها من المعبودات التي يقبل صاحبها إذا كان من العقلاء أن يعبد من دون الله. ثم قال فاهدوهم إلى صراط الجحيم، يعني دلوهم إلى طريق النار. قال ابن عباس دلوهم، وقال الضحاك مثله، وقال ابن كيسان قدموهم، يعني قدموهم إلى الجحيم نعوذ بالله. والمعنى قودوهم كما يقود الهادي لمن يهديه، يعني أمسكوا بهم وأدخلوهم في الجحيم. ولهذا تسمى الأعناق الهوادي، لأنها تقود سائر البدن، يعني أن الإنسان يمسك من رقبته ويودع في الجحيم. فاهدوهم يعني امسكوا بهواديهم أي رقابهم وأدخلوهم في جهنم نعوذ بالله من النار وأهلها. وتسمى أوائل الوحش الهوادي، إذا أردت أن تمسك بالوحش أو الحيوان الأليف إذا استوحش أو صال فإنك تسيطر عليه إذا أمسكت بهواديه وهي رقبته فتسيطر عليه. وقوله جل وعلا وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون، أي أوقفوا هؤلاء وهؤلاء سيحاسبون حسابا عسيرا على مخالفاتهم. ثم يقال لهم تقريعا وتبكيتا وإهانة: لماذا لا تنصرون هذا الذي يعبد من دون الله؟ لماذا لا ينتصر لمن عبده؟ لماذا لا يخلص العابد له مما هو فيه من ورطة؟ لا يستطيعون، لأنهم كلهم عبيد الله. فلماذا ما لا تناصرون كما كنتم تتناصرون في الدنيا على الباطل وتتعاونون على الإثم والعدوان؟ يقول تعالى: بل هم اليوم مستسلمون، لأنهم لا قدرة لهم ولا حيلة لهم، سلموا أمرهم، لا العابد ولا المعبود، كلهم لا قدرة لهم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون: ما الأمر؟ ما الحيلة؟ ما المخرج؟ ما الخلاص؟ قالوا: إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، كنتم تأتوننا وتدعوننا وتفعلون الدعاء وتسجدون وتطوفون على الأضرحة، تطلبون من أصحابها المدد والعافية والشفاء. قالوا: بل لم تكونوا مؤمنين، فعلكم هذا شرك، المعبودات شهدت على العابدين لها بأنهم كانوا على الشرك، وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم قوما طاغين، فعلكم هذا طغيان وليس عقل وليس فهم، لم تشغلوا عقولكم تشغيلا صحيحا، وإلا فإن العبادة لا تكون إلا لمن يستحقها وهو القادر على كل شيء. وأما إذا كان ضريح فكيف يعبد؟ أو كان صنم فكيف يعبد؟ وهي لا قدرة لها ولا طاقة ولا تنفع نفسها، فكيف تنفع غيرها؟ فأنتم كنتم طغاة لما أنكم ذهبتم لعبادة الأضرحة وطفتم بها ونذرتم لها وقدمتم لها الأموال، تقربتم إليها بأنواع العبادات، فهذا من طغيانكم. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. الله تعالى وعدنا وتوعدنا، ولكننا لم نسر على الطريق الصحيح وهو الطريق الموصل للسلامة والجنة والفوز، وإنما تنكبنا الجادة وتركنا الطريق الموصل إلى الله. فحق علينا قول ربنا، هذا شيء نعرفه، جاءنا في كتاب الله وعرفنا، قرأنا القرآن، وهذا لأهل الإسلام ومن كان قبلهم في كتبهم، صحف إبراهيم وموسى وصحف الأنبياء والتوراة والإنجيل والزبور، كلها مذكور فيها التوحيد، والله تعالى بين فيها أنه لا إله إلا الله، وأنه لا معبود بحق إلا الله، وأن عبادة غير الله طغيان وعدم استعمال للعقل. فالذي يعبد غير الله لم يستعمل عقله، وإنما ضل وخاب وخسر. يقولون: فأغويناكم إنا كنا غاوين. الشياطين الذين يزينون للناس، من شياطين الإنس والجن الذين يزينون الباطل للناس ويرغبونهم فيه ويكرهونهم للحق، وإذا رأوا إنسان ذاهب للمسجد ضحكوا عليه، وإذا رأوا إنسان مسترخي والناس يصلون أثنوا عليه، وانشغلوا هم وإياه بالألعاب والخنا والردى والفساد. يقولون: فأغويناكم إنا كنا غاوين. هذه النتيجة. الآن ما في فائدة. يقول تعالى: فإنهم يومئذ في يوم القيامة في العذاب مشتركون، الدعاة للفساد والذين فسدوا تبعا لدعوتهم. يقولون: نحن ضحكنا عليكم صحيح، لكن الدرب واحد، طريقنا واحد، كلنا بنجتمع في هذه الحفرة ونستحق ذلك. فعلى الإنسان أن يسعى للفكاك وتخليص نفسه من هذه الورطة، ويخلص من يستطيع تخليصه من الردى. وبهذه المناسبة يوجد في بلاد المسلمين، في كثير منها وليس قليل، أعداد كبيرة من الناس يدعون أنهم على الإسلام، وهم يذهبون إلى الأضرحة ويدعون أصحابها ويطوفون بها ويقربون لها القرابين ويلجأون إليها في البلمات. هذا العمل شرك أكبر مخرج عن الملة، وهؤلاء منهم، وهذا هو مآلهم. وهذه الآيات تعبر بهذا التصوير الرائع على أحوال أولئك القوم. فيجب على كل إنسان يعرف في بلده أو يلتقي بأحد من هؤلاء أن يدلهم على التوحيد، لا إله إلا الله، وأن يبين لهم أن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أن يتخلص الناس من عبادة غير الله، ولا يعبدوا إلا الله وحده لا شريك له. وهذه هي مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسل والأنبياء قبله، ومهمة أتباعهم. فيجب على الناس أن يهبوا لإنقاذ الناس من الشرك والتزامهم بعبادة الله وحده لا شريك له. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. يقول تعالى: إنا كذلك نفعل بالمجرمين. فكل المجرمين يفعل بهم هذا العذاب. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذا قيل لهم لا إله إلا الله ينتفخون ويتكبرون ويقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإعلان الدعوة إلى الله على فوق الصفا ونادى في الناس وجاءوا وسألهم وقال: لو أني قلت لكم إن هناك جيش سيقتحم مكة بعد قليل هل تصدقوني؟ قالوا: نعم، ما عهدنا إليك من كذب، أنت صادق وأنت الأمين وأنت مشهور بيننا بالصدق والأمانة. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قالوا: لا، المسألة تختلف، الآن ما فيه لات ولا عزة ولا منات ولا إساف ولا نائلة ولا غيرها من الأضرحة ولا غيرها من الأصنام، كلها تلغى، ما يصير، نحن نعبد آلهة كثيرة، هذا يضيعنا ونجلس على إله واحد، ما يصير. فهذه هي القضية التي قام بها نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا لجأوا إلى سبه وشتمه وتعييره، وقالوا إنه مجنون، وقالوا إنه شاعر، وبدلا من أن كانوا يسمونه بالصادق الأمين قالوا كذاب. وهذه كلها أوصاف ذم الله، وهو عندهم أفضل شخص يعرفونه، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فكانوا يقولون تكبرا عن التوحيد واستعلاء عن أن يقولوا لا إله إلا الله، أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر، واحد جاء وألقى علينا قصيدة يسمون القرآن شعر نتبعه فقط؟ لا، ما يصير. بعدين هو مجنون، ما هو عاقل، هكذا يسمون خير الورى عليه الصلاة والسلام. لعلنا نقف عند هذه الآية، ونسأل الله تعالى الثبات على دينه حتى نلقاه، ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء ووباء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.